الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في رسالة قرآنية جديدة. النهاردة يا جماعة، يعني حقيقة إحنا في زمان كما لا يخفى عليكم، يعني زمان مليء بالفتن، مليء بالمنكرات، مليء بالأجواء اللي هي تبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. في فتن، سواء شهوات أو شبهات، قلة البيئات الصالحة، يعني عوامل كتير حواليك ممكن ما تشجعكش إنك أنت تثبت على هذا الطريق، طريق ربنا سبحانه وتعالى، طريق الموصل إلى الجنة، إنك تنجح في اختبار الحياة الدنيا. فالرسالة اللي معانا النهاردة رسالة قرآنية في غاية الأهمية، ويعني كلنا محتاجين هذه الرسالة التي هي في سورة الشورى في الآية رقم 25. الآية رقم 25 يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. طيب، المقدمة اللي بدأنا بها يا جماعة، قلنا كثرة الفتن، كثرة المعاصي، وكثرة المنكرات حوالينا، وقلة الصحبة الصالحة، قلة البيئة الصالحة، قلة المشجع. ممكن يعني تاخد خطوة في طريق ربنا سبحانه وتعالى فتجد يعني ابتلاءات، تجد عدد من شياطين الجن والإنس بيصدوك عن هذا الطريق، يخوفوك شوية، يستهزأوا بيك شوية، يسخروا منك شوية. حتى لو أنت مش هتتأثر بالجو ده، فخد بالك إن في معاصي، في شهوات حوالينا مفتوحة على مصراعيها، في شبهات. فكل الأسباب دي قد تؤدي إن الإنسان يضعف، تزل قدمه في بعض الأوقات. فحتى لو كان الشخص مستقيم وماشي الحمد لله كويس طريق ربنا سبحانه وتعالى، لعله في فترة من فترات مع ضعف الإيمان، مع كثرة هذه المغريات، تزل قدمه فيسقط في ذنب ما، يسقط في معصية، قد تكون معاصي كبيرة، بل قد يصل الأمر أنه يغرق في بحر من الذنوب والمعاصي. طيب، هنا يا شباب يعني مسألة خطيرة جدا، لأن في هذه اللحظة من الضعف البشري اللي هو الإنسان بيسقط فيها في مثل هذه المعاصي، وخاصة لو كان سبق لي يعني قرب من الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الناس بفضل الله مشيت في طريق ربنا فترة من حياتها وتذوق حلاوة الإيمان، تذوق لذة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى، تذوق لذة دمعة في خلوة، يعني تلذذ بآية فهم معناها، سجدة أطال فيها واستشعر القرب من ربنا، ركعتين تراويح حس إن هو يعني فرقوا معاه، يعني عارف دخل في بيئة الإيمان، قد يكون وجد الحمد لله صحبة صالحة فتشجع فترة، ويفاجأ بعد فترة إنه قد تزل قدمه فيقع في ذنب من الذنوب اللي هو قد يكون حتى ما يتخيلش إنه في يوم من الأيام يفعل مثل هذه المعاصي. فالإنسان يا جماعة في هذه اللحظات بيكون ضعيف قوي، الشيطان بيحاول خلاص إن هو يتمكن منه ويتسلط عليه، هي يعني مش مسألة ذنب الإنسان وقع فيه، لكن بيبدأ بقى يقول له أنت لا تصلح في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أنت مش هينفع تكمل، أنت بص تطلعت يا عم منافق، تطلعت مع أول اختبار بتسقط على طول، أنت مش صادق مع ربنا، وهكذا. يبدأ إن هو عايز إيه؟ يعني خلاص يائس من نفسه تماما ويصيبه بحالة من الإحباط والغم، ويعني اليأس والقنوط يعني. فلذلك احنا محتاجين جدا الرسالة أو هذه الآية يعني اللي هي في سورة الشورى، كأن واحد بيسأل هو مين ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل له أوصاف كثيرة جدا، ولا ينبئك مثل خبير، أحسن من يكلمك عن الله هو الله سبحانه وتعالى، كلام ربنا يا جماعة. فكأن ربنا عز وجل هنا يا جماعة في هذه الآيات أو في هذه الآية، هي من الآيات التي يعرف الله سبحانه وتعالى فيها نفسه لعباده، فبيقول لنا في الآية رقم 25 من سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يا شوف كلمة، شوف البداية دي، وهو الذي، يعني أنت عايز تسأل من هو الله، فربنا بيقول لك هو الذي. أيوة، بيعمل إيه بقى؟ من صفاته سبحانه وتعالى ان هو يقبل التوبه. ولاحظ ان يعني لاحظ اولا هذا التاكيد، ان كان ممكن الايه تبدا مثلا ان الله يقبل التوبه، لا، وهو الذي فيها نوع من الايه، من يعني كأن إجابة عن سؤال من الله، مين هو ربنا؟ فربنا يقول لك هو الذي، هو اللي بيعمل كذا وكذا وكذا. فمن ضمن هذه الأشياء التي يفعلها الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، لاحظ إن سبحانه وتعالى في هذه الآية تكلم بالفعل المضارع يقبل. تعرف يعني فعل المضارع ده يفيد إيه؟ تجدد والاستمرار، يعني مش مرة ولا مرتين أو ليك مثلا 3-4 فرص خلاص بعد كده ما فيش توبة، لا، يقبل التوبة، يقبل التوبة سبحانه وتعالى. فأيضا من فعل المضارع هنا يفيد إن إيه؟ باب التوبة مفتوح على مصراعيه. فإياك إنك أنت تيأس من رحمة الله، شوف وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وإنت في الآخر وأنا وكل الناس عبد داخل تحت هذه الآية، عبد من عباده سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيعرف نفسه إلى عباده فيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لأن الإنسان زي ما قلنا يا جماعة لما بيقع في هذه الذنوب ويبدأ أخطر، يعني من أخطر الأمور في الذنب إن الذنب بيضعك في حالة كده من الضعف النفسي، اللي هو بقى أنا كنت عايز أحفظ القرآن، بقى أنا اللي كنت عايز أدعو إلى الله، بقى أنا اللي كنت عايز أطلب العلم، يا عم أنا مش عارف أغض بصري عن الحرام، يا عم أنا مش عارف أبطل الذنب الفلاني ولا الذنب كذا ولا. فعارف يصاب كده بنوع من الإحباط، وهو مثلا كان نفسه أنه يمشي في معالي الأمور وحاجات اللي ما شاء الله أن ربنا يستعمله في نصرة الدين، وأنه هو يتأثر بأحداث غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، أنه يتمنى الجهاد في سبيل الله ويتمنى أن يكون يدور في إصلاح هذه الأمة. ومع كل هذا قد تزل قدمه زي ما قلنا بسبب هذا الزمان الصعب مليء بالمغريات والملهيات والشهوات والشبهات وكل حاجة مفتوحة على مصراعيها مع قلة المعين، يعني قلة البيئات الصالحة اللي بتحافظ كده إيه على الناس، لا للأسف ده قليل. فسبحان الله ممكن مع كل هذه العوامل مع ضعف البشر يسقط في ذنوب، فتبدأ نفسه تحدثه إن خلاص أنت منافق، أنت إيه الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ تضحك على نفسك ولا تضحك على الناس اللي بيقولوا عليك شايفين مثلا ظاهرك الصلاح لكن أنت خاربها من جوه؟ لا لا لا، اوعى تخلي الشيطان يتمكن منك. هي دي رساله النهارده يا جماعه. خلينا يعني نحاول نرجع لربنا تاني. ربنا عرفنا بنفسه هنا وهو الذي يقبل التوبه عن عباده، فاحنا فيها. انت عارف اعظم نعمه في هذه الحياه انك لما تضع كده ايدك على قلبك وتجد ان قلبك لسه بيدق تحمد ربنا، انت في نعمه عظيمه. ما دام قلبك لسه بيدق يبقى انت تقدر تتوب. ما تقوليش أصلاً عملت وعملت وسويت وذنوب وحاجات ما كنتش أتخيلها وفواحش لا لا لا، ما فيش ده، كله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتذكر أن الله عز وجل عرف نفسه في هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فدي آية عامة، أي ذنب أي معصية، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف السيئات بصيغة الجمع، يعني مش واحد عمل سيئة يعفو عن سيئة، لا لا، السيئات على اختلاف أنواعها، على اختلاف كذا. فالنهارده يا جماعه دي دعوه، يعني ان احنا كلنا باذن الله ربنا يرزقنا واياكم، لان دي اعظم نعمه ممكن ربنا يرزقنا بها، ربنا يرزقنا واياكم واحبابنا جميعا التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، وان احنا ما نيأسش من رحمه ربنا مهما حصل ومهما قدم من ذنوب. وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، وشوف بقى ختام الايه، ويعلم ما تفعلون. وربنا عارف انتوا بتعملوا ايه، يعني عارف تفاصيل الذنب. يعني اصل انت عايز تتوب فيبدا الشيطان يقول لك يا عم انت بتضحك على ربنا، انت شفت امبارح كنت قاعد تعمل ايه، انت جاي يعني تعمل فيها دلوقتي عبد صالح وبتعيط وتدعي اصلا انت المفروض ما ترفعش ايدك يا اخي، استحي ترفعش ايدك وتدعي. شوف الشيطان ساعات بيبقى ليه كده، دي كلها وساوس يا جماعه من الشياطين. الشيطان عاوز يتسلط عليك. طب انت وقعت، واحد ماشي في الشارع وقع في حفره مثلا، هل يعني الواحد بيعمل ايه لا قدر الله، يعني لو اتزحلق وقع مثلا في الشارع خلاص هيبدا يحاول ان هو يقوم وينظف العفره والتراب اللي اصاب هدومه وكده، لو لا قدر الله اتجرح ولا اتعور ربنا يبعد عنا وعنكم وعن احبابنا جميعا ويشفي كل مريض مسلم في كل البلاد والاماكن، بيقوم خلاص ينظف نفسه، اتعور ولا حاجه لا قدر الله بيحط مطهر ويمضي، فعش يفضل قاعد في الحفره والناس مثلا تمد ايديها عشان تطلعه ويقول لا خلاص انا وقعت مستحيل اطلع تاني. يا جماعه الشيطان بيعمل كده معانا بالظبط في مساله الذنوب، اللي هو لا انا وقعت خلاص، يا عم قوم صلي ركعتين، لا لا لا ده كان زمان الكلام ده. يا عم طب كمل في طلب العلم. لا لا لا طلب علم يا راجل، ده انا طلعت منافق. طب لا لا لا، هو الشيطان. انت عارف بالظبط زي، سبحان الله، تعالوا نتخيل كده زي ما بعض اهل الفضل يعني كانوا بيقولوا المثال ده، ان سبحان الله تخيل واحد قاعد في غرفه، في اوضه، واحد قاعد في البيت عنده في غرفه من الغرف مثلا جوه، وهو قاعد في الغرفه الشباك مفتوح شويه، فدخلت مثلا ايه ذبابه او حشره، عارف، قعدت تزن كده ووجعت له دماغه، فهو اجتهد ان هو يطلعها خلاص باي وسيله عشان يعرف يقعد في هدوء ويكمل المذاكره بتاعته او القراءه او ايا كان. فاجتهد معرفش، حشره رزله شويه، فقعد يحاول يهشها مفيش فايده. فلما يأس وشعر بصعوبه الامر قال لك يا عم كده كده مش فارقه، انا مش عارف اطلع الدبانه دي. قام راح فاتح بقى الشباك على الاخر، فتح الباب فجاله بقى كل الحشرات. يعني تخيل، يعني هو قال لك انا مش عارف اطلع الدبانه، خلي بقى كله يدخل، خلي بقى بقيه الحشرات وبقيه الفئران او ايا كان كل يدخل، ما انا مش عارف اطلع دبانه. هي بالظبط كده يا جماعه، سبحان الله، ان واحد وقع في ذنب او وقع في معصيه، فبدل ما هو يعني يبدا بقى ان هو يفكر يرجع الى الله، لا الشيطان يجي يقول له انت كده كده مش عارف تبطل الذنب ده، افتحها بقى على البحر يا اخي، انت كده كده الاخره ضاعت، فانت ضيع بقى، استفيد شويه، العب شويه في الدنيا، اتبسط ولا حاجه. وطبعا ده وهم، لان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت مجاهدتك لنفسك وتوبتك الى الله عز وجل مهما سقطت ومهما وقعت في الذنوب، ده مش ببلاش عند ربنا، والله انت في نعيم كلما رجعت الى الله. ولذلك سبحان الله، ده هنيئا له عبد موفق علم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، فلم يستسلم لسجن الهوى ولا لاسر الشيطان، بل كلما اخطا هرع الى ربه واناب، ولم ييأس من سعة رحمة الرحمن. دي من علامات التوفيق، إن الإنسان يعرف إن ربنا بيغفر الذنوب. فهنا ربنا بيعرفنا بنفسه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإياك عشان أنت عندك تقصير أو عندك ذنب بتحاول تجاهد نفسك فيه وبتقع، تقوم فاتحها على البحر بقى وتقول إيه خلاص أنا هعمل كل ذلك. تجد، شوف بقى، من سبحان الله من تسلط الشياطين، إن مثلا إنسان وليكن بيجاهد نفسه في ذنب ومش قادر يبطل، فيقوم يبطل صلاة. يعني انت متخيل بدل ما يبطل الذنب يروح يقول لك انا هبطل صلاة خلاص مش نافع، او هبطل الصحبة الصالحة دي هسيبه، او بنت سبحان الله تقلع الحجاب تقول لك عشان انا مثلا خلاص في ذنب معين مش قادر ابطله، فخلاص الشيطان يضحك عليها وخليها تقوم مكملة بقى كل حاجة. فلا يا جماعة، نرجع ربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه انه هو بيقبل التوبة، فليه نستسلم لهذه الشبهات وهذه الحبال الشيطان بيحاول يصيبك ويحطك في شراك من شوف الكلام السلف سبحان الله اللي فاهمين من هو الله. قال الحسن البصري، او قيل للحسن البصري، يعني في جماعه راحوا سالوا الحسن البصري وهو من سادات التابعين، فواحد بيقول له الا يستحي احدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ يعني انا بصراحه مكسوف قوي مش عارف ارجع تاني لربنا. ليه يا عم؟ عشان انا بص استغفرت وقلت خلاص وبتاع، قمت وقعت تاني، استغفرت وقعت تاني. فالحسن البصري شوف قال له ايه، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. يعني ايوه كده بقى، الشيطان مبسوط جدا بالشبهه اللي انت بتقولها دي، اللي هو انا اصلا تبت قبل كده بس رجعت تاني فخلاص مش نافع. قال له هو الشيطان كده مبسوط. دي يعني سبحان الله بيقول لا، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، تبدا يدخلك الياس من ساعه رحمه الرحمن، دي مصيبه. لا، فلا تملوا من الاستغفار. وقال الحسن ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. وقال الإمام النووي رحمه الله، تخيل شوف الإمام النووي بيقول إيه، لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. تخيل يعني واحد عمل الذنب ده مش مرة مرتين، 100 و1000 بس رجع كل شوية يتوب سقطت ذنوبه قبلت توبته بإذن الله. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر، بل يتوب ولو عاد في اليوم 100 مرة. يعني أوحش حاجة، وده هدف الشيطان ونفسه، أنك أنت تستيئس من رحمة ربنا، أنك أنت خلاص بقى ترمي وتبيع القضية، تقول خلاص أنا مش نافع في طريق ربنا. فجماعة ياما ما شاء الله، يعني شباب كويسين وبنات كويسين ومشي وقطعوا طريق، يعني قطعوا شوط إلى الله سبحانه وتعالى، وقربوا من ربنا سواء شوية في رمضان، شوية في موسم عمرة، في أيا كان عمل خير ربنا وفقهم ليه، استشعروا القرب. لكن بعد فترة مع بقى الشبهات والشهوات وشياطين الجن والإنس الدنيا خدتنا، فتلاقي وقع في ذنب ذنبين ثلاثة، بدل ما يبدأ يرجع لا الشيطان يبدأ بقى يقول له إيه خلاص أنت كده مش نافع أنت، ويبدأ ياخده يسحبه واحدة واحدة واحدة لغاية ما يغرق خالص والعياذ بالله. لكن إحنا بنقول في طريق ربنا مفيش غرق، يعني مهما عملت افتكر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يا جماعة يعني لاحظوا ان الآية اللي بعديها على طول اللي هي الآية رقم 26 في نفس السورة سورة الشورى، هنا بقى يعني مش مطلوب من العلم ان هو مجرد علم، يعني عرفنا معلومة عرفنا ان ربنا يقبل التوبة، لا شوف بقى العمل هنا. قال عز وجل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده اللي عايزين بقى نطلع بيه، ان الذين امنوا اول ما بيتذكر بصفات الرحمن سبحانه وتعالى يبدا بقى ايه ينفعل ويبدا فعلا وساوس بقى الشيطان اللي ماليه دماغه دي وكل يعني المشاكل اللي الشيطان بيكبرها في دماغه، لا لا مستحيل كله الا الذنب ده، كله الا مثلا الصحبه الحرام الواحد وواحده ماشيين والعياذ بالله في علاقه مثلا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا لا كله الا فلان مش هقدر استغنى عنه، كله الا فلانه، كله الا كذا، كله الا المعصيه دي، كله الا لا لا مين قال لك؟ ربنا كريم. انت مش بقوتك، انت برحمه ربنا عز وجل. ارجع انت بس قرب خطوه من الله سبحانه وتعالى وربنا هياخد بايدك، ربنا مش هيسيبك، بس نحاول نصدق يا جماعه. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات، شوف هنا ويزيدهم من فضله، يعني انت بس ايه قرب خطوه ولا تسال بعد ذلك عن كرم الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعه ويزيدهم من فضله، دي بقى زيادة، دي هدايا بقى من الله. ذلك يعني انت عارف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في بداية الإسلام وكان كافر والعياذ بالله، بل وكان شديدا على المسلمين حتى لدرجة ان كان بعض الناس لما بيمروا بيه يقولوا والله لو أسلم عمر، عفوا كان راكب حمار كده وماشي سيدنا عمر لسه قبل ما يدخل الإسلام، فكان بعض الناس لما شافوا من كتر يعني شدته على المسلمين قال والله لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، مستحيل الراجل ده يسلم، ده لو الحمار بتاعه نطق الشهادة الراجل هو مش هينفع. فتخيل صار عمر بعد ذلك هو عمر الفاروق رضي الله عنه، بقى الراجل سبحان الله يعني رقم 2 بعد أبو بكر الصديق. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ده في حتة تانية، النبي من الأنبياء، لكن كان بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فسبحان الله اوعى تيأس من نفسك. فعمر اللي كانوا بيقولوا انه مستحيل يسلم بقى سيدنا عمر، بقى الناس اللي بيقولوا عليه مستحيل يسلم وكانوا هم مسلمين عمر سبقهم اصلا سبحان الله. فاحنا عايزين يا جماعه نطلع بقى بدي، احنا عرفنا اولا ان ربنا بيعرفنا بنفسه ان هو الذي يقبل التوبه، فنعرف بعد كده بقى نحاول ندخل في الايه الثانيه اللي هي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. واستنى بقى هنا الزياده من الله ويزيدهم من فضله. والله يشوف كل ما بتسد الطريق بينك وبين المعصية في الأول الموضوع بيبقى مؤلم، الموضوع بيكون متعب، يعني إن لا خلاص ده ذنب أنا مش قادر، ويشعر بحالة إن هو لا لازم. لكن يصدق مع الله مرة مع التانية مع التالتة، ويصدق مع الله مرات كثيرة، ممكن تطول فترة الابتلاء، لكن من رحمة الله عز وجل إن ربنا لا يضيع عباده، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما يرى صدق العبد مش هيسيبه في التهلكة دي كثيرا، بس هي بتبقى أرصة، عارف يعني في عصرة كده، عصرة للتائب زي ما الإمام القيم بيقول. فمحتاجين يا جماعة كل ما يعني كل إنسان مشي في الطريق ده وزلت قدمه، أو حتى إنسان كان غارق تماما في المعاصي، وحتى لو ما مشيش أصلا في طريق ربنا أبدا، الكلام ده موجه ليك وليا ولكل الناس، كل الناس اللي مشي في طريق ربنا واللي ما مشيش، إحنا مسلمين يا جماعة ودي كلام ربنا. فتذكر ان الله يقبل التوبه مهما عملت، وتذكر ان احنا محتاجين نعمل بقى ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. طيب ايه اللي ممكن يساعدنا يا جماعه، ايه اللي ممكن يساعدنا على مساله التوبه؟ اعرف لو قلبت الصفحه كده في نفس السوره اللي احنا فيها سوره الشورى ستجد الايه رقم 36 بتقول لك اشاره مهمه جدا، فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أصلا أنت انت عايز تبعد عن ربنا ليه؟ ايا كان اللي هتاخده في هذه المعصيه او في هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى، هو في الاخر متاع الحياه الدنيا، يومين ومش يومين حتى، ده هي عشيه او ضحاها، والله اقل من يوم يا جماعه، الدنيا دي كلها تخلص. فانت مهما اخذت اوعى يعني تقول سبحان الله يعني الكفار دول شوف فتح عليهم وعندهم من الشهوات وعايشين حياتهم مبسوطين، وشوف بقى وفلان ده عمره تجيلك بقى فتن الشيطان ده لما عاوز يتسلط على العبد. فسبحان الله يقول له طب ما فلان ده مثلا ما بيصليش، ممكن يكون مسلم او حاجه لكن ما بيصليش مثلا او بعيد عن ربنا، ورغم كده شوف يا عم ربنا مديله ايه في الدنيا والدنيا معاه تمام، او فلانه دي بص بتعمل معاصي الدنيا كلها ورغم كده يا بختها مش عارف عندها زوج غني زوج مش عارف ايه بتاع، يعني اللي هو ايه شياطين الجن والانس ده يبدا يكبر الدنيا في عينيك وينسيك طريق ربنا سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيقول لك فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا، والله يا جماعه وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. التوبه انت الطريق ده يا جماعه اعرف ان انت مش ماشي فيه لوحدك، انت ماشي فيه مع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون دي مهمه جدا، توكل على الله، قول له يا رب انا مش قادر ابطل الذنب ده، او يا رب انا نفسي بجد خلاص بقى الدنيا بسيطه، الدنيا يومين ثلاثه وقلنا اقل كمان من كده، فانا نفسي بقى يا رب اثبت في هذا الطريق وامشي بجد، فرب خد بايدي يا رب، يا رب والله ممكن تجد هذا الذنب اللي بيؤرقك واللي انت لا تتخيل انك تنفك عنه يوم من الايام، والله تجد سبحان الله اذا اراد الله والله يبقى ابغض شيء في الدنيا اليك. لذلك دايما ندعو يا جماعه الله ان ربنا عز وجل يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. الله سبحان الله القلوب دي بايد ربنا عز وجل، تجد ذنب الإنسان كان يعني لا يتخيل حياته أصلا من غيره، والله سبحان الله فكان ماذا ولا أي حاجة بعد كده إذا ربنا أعان. لذلك هنا ربنا بيقول لك في مسألة التوبة وعلى ربهم يتوكلون، عارف لما تروح وانت معك ربنا خلاص ما تخافش، الشيطان بيصعب عليك الطريق بيقول لك مش هتقدر، مش هتعرف تبطل الحاجة دي، مش هتعرف تعمل كذا، يا عم أصلا كل الناس حواليك بتعمل كده فأنت يعني مش هتعرف، وبعدين أصلا المجتمع ضغط عليك، وبعدين ويقعد بقى يكبر لك الموضوع، يا عم مش بقوتي أنا ضعيف، أنا ضعيف يا رب لو سبتني لوحدي هقع وهضيع، لكن وعلى إيه؟ وعلى ربي متوكلوا. لذلك دايما تدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في أذكار الصباح والمساء، والأذكار دي يا جماعة لما تقال بقلب الموضوع بيفرق جدا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين، يا رب اوعى تسيبني لنفسي، بس انت لو سبتني لنفسي هضيع انا مش هقدر. فدي بشرى عظيمه جدا لكل من يفقهها، اللي يفهم ان الطريق ده بالتوكل على الله خلاص انت معاك ربنا، انت خايف من ايه؟ خايف من شياطين الجن والانس؟ وبعدين ربنا بيوعدك انك انت اجتهد وحتى لو اخطات ربنا يقبل التوبه، بس اصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني يا اخوانا يعني محتاجين نتذكرها دايما. لذلك ربنا عز وجل يعني في نهاية السورة حتى في سورة الشورى في الآية رقم 52 ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني ربنا سمى هذا القرآن روح. عارف الروح؟ تعرف الإنسان لما بتقبض روحه خلاص بقى جثة هامدة سبحان الله، ممكن من خمس دقايق كان عمال يضحك ويلعب ويتنطط ويطلع وينزل ويجري ويروح ويأكل ويشرب، فجأة والله لو جبت له أطباء الأرض كلهم محدش هيعرف إيه يحركه، خلاص عينه حتى مش عارف يرمش بيها إذا قضى الله عز وجل أن تخرج روح، صح ولا لا؟ فالإنسان البدن الجسم من غير الروح هو عبارة عن جثة هامدة، لذلك بعد كده مصيره أنه يوضع تحت الأرض خلاص، مفيش لا حول له ولا قوة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم جميع أموات المسلمين يا رب العالمين رجالا ونساء. فزي ما دي الروح التي إذا دبت في الجسد تحرك الجسد، وإذا نزعت من الجسد مات الجسد وأصبح بلا حراك. فجماعة ربنا سمى القرآن روح، ولازم تركز وانت بتقرأ القرآن كده في يعني تسميات هذا الكتاب العظيم، كأن القرآن ده روح، فأنت من غير هذا الكتاب من غير هذا الوحي سبحان الله الواحد بيبقى كأنه من الأموات. الروح هذه ده روح القلب، لذلك شوف الشيخ السعدي كان في التفسير بيقول يعني أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو هذا القرآن الكريم سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب. فالقلب يا جماعة من غير القرآن زي بالضبط الجسد من غير روح، ميت ميت، مهما كان عايش بقى في معاصي، عايش لو شغال في أفخر المناصب وياخد أحسن مرتب، ولا لو هي مثلا مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا والناس كلها بتتغنى بجمالها، ولا ده كله والعياذ بالله موات في القلب. يا جماعة روحا من أمرنا، فشوف الروح يحيى به الجسد والقرآن تحيى به القلوب. فربنا سمى هذا القرآن روح، الإنسان بهذا الروح يتحرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتبدأ تصغر في عينه زينة الدنيا والمعاصي ولذة الذنوب والكلام ده كله، وسبحان الله يعرف الحقيقة، يعرف أن والله يا جماعة كل لذة في الدنيا هي مجرد عارف زي فلاشات كده، يعني حاجات خادعة. لكن السعادة، في فرق بين المتعة والسعادة. المتعة المعاصي لها متعة لحظية يعني، وإلا فهي السم الزعاف بعد كده. لكن احنا نقول ان دي من الفتنة، ان الشيطان بياخدك بإيه؟ بالمتعة اللحظية دي. لكن صدقني دي مش سعادة. السعادة والله لا تكون إلا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، طمأنينة، السكينة، القرب مع الله سبحانه وتعالى، قرب من الله عز وجل. ده جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، زي ما كان الإمام تيمية بيقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فقالوا له طب فين دي؟ روح فين ده؟ ولا نسافر فين؟ قال لا، ده الأنس بالله عز وجل ومعرفته وذكره والشوق إليه. والله يا جماعة ده نعيم معجل، إنك تعيش مع القرآن وتعيش مع السنة في الدنيا، ده نعيم معجل قبل نعيم الآخرة. وبعد كده سبحان الله يعني تبقى هذه المعاصي وهذه الذنوب تعرف إن دي من أودية الشياطين والله، تحمد ربنا إن ربنا يعني يبعدك عنها. فجماعة هي محتاجة مجاهدة، وناخد بالنا الإنسان مهما وقع ده اللي احنا عايزين نطلع بيه، يرجع تاني لربنا أيا كان الذنب، سواء كان رياء وسواء كان شهوات، سواء كان أيا كان الذنب، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، صحح نيته، وإن شاء الله ربنا يكرمه. وسبحان الله بعض العلماء قالوا إن الإنسان أحيانا قد يقع في الذنب ثم يعود بعد الذنب أفضل مما كان قبل الذنب، لما يصاحب هذا الذنب انكسار في القلب ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن لو صدقت مع الله والله درجتك ترجع أحسن كمان مما سبق، لأن ساعات الشيطان يقول لك يا عم ريح دماغك، ما أنت خلاص خربتها. يعني حتى لو رجعت إلى ربنا، يعني حتى لو افترضنا يعني أنك أنت رجعت ولا حاجة، اتأثرت ولا حاجة مثلا بالكلام وشورت عقلك، يا عم ما أنت برضو خلاص أنت ضعت والناس سبقتك. لا لا، مين اللي قال؟ ترجع وقد تكون أحسن مما سبق والله. فسبحان الله الواحد يصدق بس مع الله، ثم هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، أبشر. وإحنا جماعة عايزين بس نختم كلامنا يعني بمعرفة شروط التوبة عشان تبقى توبة حقيقية. يعني شروط التوبة ثلاث شروط، العلماء بيقولوا في ثلاث شروط أساسيين للتوبة، عشان تحفظها كده، واحدة في الماضي، واحدة في الحاضر، واحدة في المستقبل. يبقى ثلاث شروط، حاجة في الماضي وحاجة في الحاضر وحاجة في الايه في المستقبل. طب ايه اللي في الماضي؟ الندم. اول حاجة الندم، ان فعلا انا اندم، انا ليه عملت كده، انا ايه اللي خلاني اقع في كده، انا كنت كويس مع ربنا سبحانه وتعالى، ليه حصل كده ليه؟ فيندم، بس مش الندم الذي يعني يوافق اليأس، لا. كل ده عمالين نقول من أول الدرس إن ما فيش يأس مع الله سبحانه وتعالى، تذكر هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة. لكن المقصود الإنسان فعلا يعني يتضايق يحزن من هذا الأمر. طيب وده مش هيكلفك حاجة زي ما انت شايف كده، يعني تخيل ده حاجة أصلا يعني ندم، مجرد إن انت يعني تندم على حاجة حصلت، موضوع بسيط إن شاء الله. طيب ده اللي في الماضي، ده عشان تبصر قبح المعصية. ليه تندم؟ عشان فعلا انت لما تتأمل تفكر ده الأمر ما كانش يستحق فعلا. وسبحان الله يا جماعة والله الشيطان بيكبر لك قوي لذة المعصية، ثم قد تلابس بعض هذه الأمور فتجد يعني الموضوع مش للدرجة، يعني مش الجنة يعني تتباع عشان خاطر الموضوع ده يعمل حاجة. حتى الشيطان والله لا يريد بك خيرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني إيه اللي حصل يعني في الدنيا؟ عملوا إيه أهل المعاصي؟ ما بتصيبهم برضو مشاكل ولا قدر الله ابتلاءات وحاجات، ربنا يبعد عنا وعنكم وعن أحبابنا أجمعين. يعني هو اللي بيعمل معاصي ده مش عايش، ما تفتكرش انه عايش في جنة؟ أليس قد تصيبه أمراض، تصيبه ضوائق مالية، ضوائق مادية؟ والإنسان لما يبقى بعيد عن ربنا عز وجل مع أقل ابتلاء في الدنيا قد ينهار. قد تسمع بقى اللي بينتحر واللي يجيله اكتئاب، حد مثلا في أبسط مشكلة أو أيا كان، ربنا طبعا يعافي جميع المرضى يا رب العالمين، لكن انا اقصد القلب بيكون هش. وانت لو قريب من الله سبحانه وتعالى، شوف مهما ضاقت بك الدنيا لا قدر الله، نسال الله ان يرزقنا واياكم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وان يقينا عذاب النار، لكن الدنيا لا تخلو من التلات. فانت سبحان الله اذا كنت قريبا من الله عز وجل فابشر، والله ابشر بالنعيم المعجل، ان حتى لا قدر الله هذه التلات الدنيا اللي بتحصل من فقد الاحباب، من ضيق في الاموال، من تاخر بعض الارزاق، تاخر يعني اقدار مؤلمه، والله كله بردا وسلاما على قلبك. إنسان عايش معنى رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فعادي الدنيا بسيطة بالنسبة له، مش مشاكل. نرجع تاني للشروط عشان ما ننساش يا جماعة، قلنا واحدة في الماضي الندم، ثم في الحاضر إيه بقى؟ هي قطع الذنب، قطع الذنب حالا. ما ينفعش يا جماعة، لأن أنت عارف لما تيجي تاخد قرار التوبة يبقى فيه سخونية في الأول، لكن بعد شوية لو أنت ما أزلتش هذه الأسباب الشيطان يعني هيلعب في دماغك تاني. كل ما الاسباب دي سهله حواليك كده وانت محتفظ بيها، واحد لا قدر الله محتفظ مثلا بروابط ولا لينكات لمواقع والعياذ بالله مثلا اباحيه او حاجات زي كده لا ترضي الله سبحانه وتعالى، رقم صديق سوء مثلا انا محتفظ بيه في التليفون، ايا كان يعني ما تسهلش على نفسك، ما تغترش بنفسك، ما تجيش تاخد قرار التوبه فالواحد يكون سخن في الاول ولا وخلاص، بس انت حاول لا يعني ايه قطع الحاجات دي من قلبك. يعني اولا مزقها تمزيقا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تعرف في قصه كعب بن مالك رضي الله عنه لما حصل ان هو تاخر عن غزوه تبوك، حديث الماتع، وانا ادعوكم يا جماعه هنا ضروري جدا كتاب رياض الصالحين، اتمنى يعني هو الامام النووي عمل كتاب اسمه او باب اسمه باب التوبه جوه كتاب رياض الصالحين، وهو تاني باب على طول. تعرف اول ما تفتح رياض الصالحين تجد باب الاخلاص، لان الاخلاص ده اهم حاجه. بعد الاخلاص ذكر بعض الايات والاحاديث، دخل رقم 2 على طول باب التوبه. باب التوبه ذكر فيه من الاحاديث الشيء المهم جدا، وانا ادعوكم ان انتم تسمعوا الشيخ احمد السيد ربنا يحفظه ويبارك فيه، عامل سلسله ممتازه اسمها اظن انوار السنه المحمديه، بيشرح في كتاب رياض الصالحين. فهو شرح ابواب عديده يعني ما شاء الله، سلسله يريد تتابعوها كلها يعني، لكن على الاقل على الاقل اقرأ باب التوبة من رياض الصالحين وانت بتسمع شرح الشيخ، لانه هيفصل لك في ايه في هذه الاحاديث وهذه الايات. واصلا انت اول ما تفتح باب التوبة هتجد ان الامام النووي رحمة الله عليه بيقول الشروط بتاعت التوبة وبيفصلها، وبعد كده بيذكر الاحاديث، احاديث عظيمة جدا. من ضمن هذه الاحاديث حديث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة ان هو لما تخلف عن غزوة تبوك كما جاء في يعني سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن الصحابة يحصل زي مقاطعة كده فترة طويلة كده، أيام طويلة ما حدش يكلم كعب بن مالك، هو والاثنين اللي معاه اللي إيه تخلفوا عن الغزو. فسبحان الله في وسط يعني، والأمر كان شديد جدا، إن شاء الله لما تقرأوا هذا الحديث يعني تعيشوا القصة، عشان ما فيش وقت أن أنا أطول عليكم أكتر من كده، حديث طويل لكنه ماتع ومهم جدا. في الحديث في ظل هذا الحصار الشديد، أن محدش تخيل واحد معاقب محدش بيكلمه، حتى أقرب الناس إليه محدش يكلمه، وفترة طويلة جدا يعني عدى أيام طويلة يعني دخل في 50 يوم مثلا يعني. طيب ففي هذه الأثناء سبحان الله جاله يعني جاله جواب، تخيل من حد من برة البلد، من برة المدينة، حد جاي من الشام يعني من برة المدينة خالص، وأحد كبراء الشام تخيل ملك غسان، يعني ملك ملك مش واحد عادي، ملك غسان، باعت كتاب مخصوص لكعب بن مالك. تخيل كاتب له ايه، بيقول له هو باعت له عن طريق حد يعني من الناس يعني، فالراجل ده دخل وقال لهم هو فين بيت كعب، فالناس يعني ما حدش كلمه، لكن هو يعني شاف كده بالإشارة يعني ان هو عايز كعب روح هنا بتاعه، حد غريب فالناس مش عارفة ده مين وكده، لكنه راح في الآخر سبحان الله ووضع الكتاب عند كعب. فسيدنا كعب فتح الجواب الغريب ده يعني جاي لي من غسان، من تخيل انت جاي لك جواب انت قاعد كده في امان الله وفجاه لقيت جواب جاي لك من البرازيل مثلا، او جاي لك من امريكا، او يعني انت وجاي لك بالاسم ومخصوص وفي، ولكن يعني حد ملك كمان ضخم العظمه والهيبه مش حد عادي يعني. بيقول له ايه، بيقول له اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، يعني احنا سمعنا ان صاحبك يقصد يعني النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له ان هو جفاك يعني سابك يعني وخصمك وقصه كبيره. وبيقول له ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، انت ليه يا عم تعمل في نفسك كده؟ فالحق بنا نواسك، تعال عندنا واحنا هنظبطك، يعني تعال عندنا في بلدنا. تخيل الملك بيدعوه، يعني تخيل انت حصل لك مثلا ابتلاء كده لا قدر الله في الدنيا او حاجه، وفجاه لقيت اغنى ملوك العالم بيتصل بيك بيقول لك يا فلان ابن فلان تعالى، واحنا ما تقلقش نفقتك كل حاجه عندنا، تعالى بس شرفنا في زياره وكده، وقعد معانا وعيش معانا عندك اقامه وكل نفسك فيه. تخيل، فالحق بنا نواسك، تعالى واحنا هنواسيك ونظبطك وعيش معانا، سيبك بقى من ايه اللي مخصمينك ومحدش يكلمه ليه. فسبحان الله، شوف كعب بن مالك. فقلت حين قراتها وهو ارى الجواب الغريب ده، تخيل اي حد فينا يا جماعه في لحظات الضعف يعني ممكن ان هو يفتن، يا نهار ابيض انا فعلا يا عم هم بيعملوا معايا كده ليه، انا خلاص انا هسيبهم وامشي. لا سبحان الله، بيقول فقلت حين قراتها وهذه، يعني يشير الى هذه الرساله يعني، وهذه ايضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها. يعني ايه؟ يعني بيقول اهي دي كمان من المصايب، تيممت بها التنور. عارف تيممت اي قصدته؟ رحت عند التنور، التنور اللي هو الفرن، انت عارف لو عندك بوتاجاز كده في المطبخ، فسجرتها ولعت فيها. اهو شوفت، هي دي التوبه، هي دي بالظبط قطع المعصيه في الحاضر. الجواب في ايده، راح مش مثلا قال لا انا مش هسمع الكلام يا عم اعوذ بالله بقى اسيب النبي عليه الصلاه والسلام واروح للراجل ده، لا لا لا، ويقوم شايل مثلا الجواب في الدرج كده على جنب ولا حاجه، لا هو ده الفقه، ده هو كعب بن مالك عارف ان ايه، ان ممكن بعد شويه لا قدر الله يضعف الانسان ويفتح كده الجواب يقول طب ما الراجل ده بيقول كلام موزون يا عم، طب يا عم ايه المشكله يعني، طب ما اروح اشوف بس الدنيا فيه. لا لا لا، بيقول لك انا رحت تيممت بها التنور، انا رحت على الفرن وانت مولع فيها. هي دي سبحان الله، الانسان عارف القرار، عشان كده هي دي نزل فيه بعد كده قول الله عز وجل يعني في سوره التوبه بقى اللي احنا بنقراها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره وبعدها، وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، وبعدها قال ايه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هو ده الصدق، شوف الصدق، انت في لحظه الضعف لما تجد ما تسيبش اسباب المعصيه المقصوده يا جماعه في ايدك، تذكر كلمه كعب، فتيممت بها التنور فسجرتها. فالإنسان اللي بيتوب من ذنب يحاول يقطع كل العلائق والصراط، الأماكن اللي كانت بتفكرك بالذنب ده، الأشخاص اللي بيفكروك بالذنب ده، وهكذا. طيب يبقى ده الشرط التاني، احنا قلنا الشرط الأول الندم في الماضي، ثم قطع الأسباب في الحاضر على طول، أي حاجة تفكرني قطع مزق عشان ما تضعفش بعد شوية، اعمل ديليت للأرقام السيئة دي، اعمل أيا كان، اعمل بلوك للشخص اللي بيؤذك على هذه المعصية، ما تجيش تقول لما انا انصحه بتاع، لا انت لسه ضعيف ما تقربش. طيب اخر شرط اللي هو الشرط في المستقبل، العزم على عدم التوبه، على عفوا العزم على عدم العوده، عدم العوده الى ايه، الذنب، ان هو فعلا ياخد قرار، عارف يعني اللي هو زي هنا بقى، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات، استجابه بقى فوريه، وياخد قرار باذن الله ان هو ما ايه، ما يقعش تاني ان شاء الله قدر الامكان في هذا الذنب. طب اذا سقط بعد شويه، هل ده معناه انه كان كذاب؟ لا مش لازم، مش لازم، احنا يا جماعه احنا مش معصومين، افتكر تاني ان ربنا يقبل التوبه، الفكره انك تصدق، والصدق ده محدش في الدنيا، لا انا ولا غيري ولا اي حد في الدنيا يقدر يحكم عليك، ده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اصدق وخد كل الاسباب وابعد، لكن تذكر ان عدم الياس من رحمه ربنا. لذلك احنا حتى في، انا بقول لكم الباب ده جميل جدا، باب التوبه في كتاب رياض الصالحين، ولذلك يقول الله، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام من ضمن الاحاديث يعني اللي انا فاتح الكتاب دلوقتي، كتاب رياض الصالحين، بشجعكم يعني عشان تبقوا تقراوا هذا الكتاب. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، حديث صحيح مسلم. يعني ما دام تبت قبل ان تطلع الشمس من مغربها، اشمعنى يعني؟ قال لك ما هي الشمس كل يوم بتطلع من المشرق، لكن من علامات الساعه ان هي تخرج فجاه، الناس صاحيه كده تاني يوم تلاقي الشمس بتطلع من المغرب، تخيل، عكس كل القوانين بقى اللي انت درستها وذكرتها طول حياتك والحسابات بتاعت الدنيا، لا لا خلاص كده علامات الساعة الكبرى شكرا، لكن طول ما انت الموضوع ده ما حصلش الحمد لله انت في ساعة. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، ارجع على طول، ما تجيش تقول اصل انا كده منافق، اصل انا عملت كده وقلت برضه هتوب وما عرفتش، وده انا في رمضان اللي فات انت مش عارف ده انا قعدت اعيط وبتاع ورجعت تاني بعد العيد عملت الذنب، لا لا لا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فربنا رحمته واسعة. ثم تذكر ان في حاجه خطيره يا جماعه، لان احنا ممكن حاجه تسبق طلوع الشمس من مغربها، لذلك في الحديث الاخر اللي ذكره ايضا في كتاب رياض الصالحين قال عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي حديث. يعني يغرغر يعني غرغر لحظات خروج الروح. دي بقى مشكلة، احنا مش عارفين هموت امتى. يعني ما تستبعدش بقى مسألة مثلا طب علامات الساعة دي الله أعلم امتى ولا بعد كام سنة، لا، ما هي مشكلة بقى ما لم يغرغر دي أنا وأنت مش ضمنها. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الختام أجمعين، وأن يعني يتوب علينا وأن لا يقبضنا إلا ونحن تائبين مرضيا عنا من رب العالمين. لكن تذكر دائما إن الله عز وجل في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ده أيضا حديث صحيح مسلم ذكره أيضا في رياض الصالحين. فأنا بقول لكم الحقيقة أتمنى ده واجب عملي كده عشان نبقى بنطبق الآية بتاعت ويستجيب الذين آمنوا. أول حاجة اشغل نفسك بالعلم، اشغل نفسك بالأعمال الصالحة، لأن أنت ما تدخلش جولة أنك عملت صارع مع الذنب، لأن أنت كل ما هتبقى فاضي ومسألة بس سخونية وبعد شوية تهمد فالذنب هيرجع تاني، الشيطان هيبدأ يفكرك بالذنب تاني. لكن أنت أحسن حاجة تعملها بعد التوكل على الله أنك تشغل نفسك بأعمال صالحة. أهو ده من المشاريع الجميلة جدا. ليه ما تتعلمش مثلا رياض الصالحين؟ اشتري الكتاب أو حتى نزله PDF أو حاجة وابدأ اعتبر ده مشروع عمل يا سيدي. عندك شرح الشيخ أحمد السيد ربنا يبارك فيه، شرح ممتاز. الناس ما شاء الله اللي بتشترك عندنا يا جماعة برامج إلكترونية رائعة بناء منهاجي وغيره. فاشغل نفسك، لازم تكون شاغل نفسك في أعمال صالحة تبدأ تنسيك هذه القاذورات وهذه المعاصي، لأنك أنت دخلت نفسك في بيئة رائعة. فخلي ده مشروع من المشاريع عندك، كل يوم كل كم يوم حتى اسمع حلقة من سلسلة رياض الصالحين. عندك أول باب، باب الإخلاص، ثم باب التوبة، ثم هتجد بقى باب الصبر، باب التوكل، باب اليقين، أعمال الخير، يعني جنة، جنة من جنات الدنيا والله. القرآن احنا نسميناه روح، وكذلك السنة هي روح، هي الوحي الآخر الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى. فده من المشاريع، اشغل نفسك، ده من أعظم الحاجات اللي هتبعد عنك الذنب. لكن تسيب نفسك خالص كده وشوية سخونية وبعد شوية فراغ، فراغ خطير. فصحبة صالحة، اشغل نفسك. لو مش لاقي صحبة صالحة فالحمد لله دلوقتي بقى عندنا على النت اهو لقاءات وبرامج وحاجات، اشغل نفسك بهذه الأشياء مفيدة وتوكل على الله. فده برضو من المشاريع الجميلة اللي ممكن تبدأوا بيها عندكم إن شاء الله. لو نعرف حتى في التعليقات ننزل الرابط بتاع السلسلة يبقى ممتاز، أنوار السنة المحمدية. فالخلاصة شباب عشان ما نطولش نختم بكده إن شاء الله، نحن عرفنا إذا سألنا من هو الله فربنا اللي عرف نفسه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. سبحان الله، فربنا عرف نفسه أنه هو بيقبل التوبة، ثم ذكرنا بعض المعاني وخصة الدنيا، فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وعرفنا أن القرآن ده هو الروح وأن الوحي هذا هو الروح، وأن لازم في الآخر عرفنا طبعا شروط التوبة، والتفصيل أكثر هتلاقوا إن شاء الله في الكتاب بتاع رياض الصالحين والشرح بتاع الشيخ أحمد وغيره من أعمال الخير والمجالس الخير. اشغل نفسك، هذه الأمة تنتظر يا جماعة. نسأل الله يعني يفك كرب إخواننا في غزة. يا جماعة أهلنا بيعانوا وإحنا محتاجين على الأقل نحاول يعني نصدق مع الله عشان ربنا يستخدمنا وأن يستعملنا بإذن الله تعالى. أهم رسالة بدأنا بيها وهي أيضا آخر رسالة نختم بيها، إياك أن تيأس من رحمة الله مهما تكرر الذنب. ونقلنا أقوال عن العلماء أن حتى لو الذنب تكرر أوعى تيأس من نفسك وارجع تاني واستغفر، وإن شاء الله قد تكون بعد التوبة أفضل مما قبل التوبة. فأبشر وأنت في خير عظيم. بل أنا عايز أبشركوا أن أنت مجرد أصلا ربنا وفقك واختارك من ضمن نشوف ملايين البشر المشغولين دلوقتي بالدنيا، وبعضهم مشغول بالمعاصي، بعضهم ممكن مش معصية لكن يعني شغل دنيا ليل ونهار، فلوس مش عارف ايه بتاع. طيب ربنا سمعك الكلمتين دول، طب ربنا اختارك عشان تراجع نفسك، وعشان كلنا، وانا الكلام ده اولا ليا يعني، ان كلنا نراجع نفسنا مرة اخرى، لان هو ده اللي هيبقى، هو ده اللي هتحاسب عليه يوم القيامة. فربنا اختارك وسمعك هذا الكلام، فمهما كنت غارق في المعاصي ابشر، ده بشرى من الله، ربنا سمعك الايتين دول. فجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.